بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثالثة من ثمار التزكية وهي التوكل، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها بإذن الله الثمرة الرابعة وهي الصبر، وهي أيضا ثمرة ضرورية لا يمكن للذي يزكي نفسه أن يستمر في التزكية ويتحقق بالكمال الذي رتبه الله تعالى أو أتاحه الله تعالى للإنسان من دونها، وهي متوافقة مع ما سبقها من الثمار التي ذكرناها، فالتوبة والتي تعني الرجوع إلى الله والاستمرار في حالة الطاعة تحتاج إلى الصبر، لأن الإنسان قد تعرض له الكثير من الشهوات التي كان ربما وقع فيها سابقا والمعاصي التي وقع فيها سابقا، إن لم يكن مسلحا بالصبر فسيعود إليه، لأن الصبر يعني ثبات الحق أمام الباطل، ثبات داعي الحق في نفس الإنسان أمام دواعي أو دوافع الهوى والغرائز. كذلك التقوى تحتاج إلى الصبر، لأن التقوى تعني الحذر الدائم ودائما الخوف من الوقوع في أي معصية أو أي ثغرة أو أي غفلة، فلذلك يحتاج إلى الصبر. هكذا التوكل على الله وهو الثقة بالله تعالى. طبعا الثقة بالله الصابر لا تهتز ثقته مهما حصل من بلاء، فهو يعلم أن كلاهما يتعاونان، فالتوكل على الله والتفويض لله والتسليم لله هو الذي يعين الصابر على صبره، لأنه يعلم أن ذلك خير وأن الله تعالى لا يقدر له أو لا يرضى له أو لا يأمره إلا بما فيه خير، ولذلك الصبر مرتبط بكل المعاني كما أنه مرتبط بكل الثمرات التي سنذكرها لاحقا إن شاء الله، ولذلك هو شرط أساسي. طبعا حتى الصبر أيضا له علاقة بالوسائل، وسائل التزكية كلها تحتاج إلى الصبر. الصلاة، يعني الله تعالى يذكر ذلك في الصلاة، الله تعالى يقول وأمر أهلك، مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهكذا في كل الأمور كلها تحتاج ذكر الله والاستمرار عليه. الصيام نفسه يعني حتى ورد في بعض الحديث أن الصيام صبر أو الصبر صيام، يعني كلاهما الصوم يعين على الصبر. وطبعا الصبر مثل سائر الأعمال يمكن التمرن عليه ويمكن التدرب عليه، فالله سبحانه وتعالى يأمر بالصبر ويعتبره أساسيا. يقول في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهنا الله تعالى يقدم الصبر على التقوى، الصبر ومعاني مرتبطة به، الصبر الفردي والمصابرة، المصابرة هي التعاون أو جماعة يصبرون جميعا، ورابط الرباط أيضا له علاقة بالصبر، لأنه الثبات في مواقف محددة مثل المرابطين بالثغور ينتظرون أي وقت قد تحصل المعركة، وقد تطول بهم السنين وهم ينتظرون دون أن يحصل شيء، فلذلك يحتاجون إلى الصبر. واتقوا الله، طبعا تقوى الله هي التي تعين على هذه الأمور وتستعين كذلك بالصبر. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ربط الفلاح، عندما الله تعالى يذكر الفلاح يعني هذا خلق عظيم أو هذا مرتبة عظيمة، الفلاح يعني السعادة الأبدية، يعني رضوان الله، يعني محبة الله تعالى للذي أفلح، ذلك الذي أفلح إلى آخره. فقد رابط الله تعالى الفلاح هنا بالصبر والمصابرة والمرابطة، وهو لا يعني الفوز بالجنة فقط، وإنما يعني كذلك تهذيب النفس، لأن الجنة حتى عندما الله تعالى يعد جهة ما أو شخص ما أو على عمل ما بالجنة فهذا دليل على دوره في النفس، لأن النفس الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، وبالتالي ذلك له تأثير في النفس وطيبها وطهيرها، لأنه لا يدخل الجنة إلا الطيبون الطاهرون. ولذلك أخبر الله تعالى أن من صفات عباده الصالحين الصبر، وهو يدل على أنه ركن في شخصيته، يعني هوية هذا هؤلاء متشكلة من الصبر، وأنه لولا ذلك الصبر لما تحقق صلاحه. يعني الصبر شيء أساسي، ولذلك وردت الوصية به. حتى الأنبياء الكرام الذين اشتهروا بأولي العزم هم لصبره، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني لهم صبر شديد وصبر. طبعا مثل نوح عليه السلام 1,050 عاما. وهكذا الله تعالى يذكر سبب اختيار أئمة الهدى، فيقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. ما هو السبب؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله تعالى هنا جمع بين الصبر واليقين. لماذا؟ لأن الصابر يحتاج إلى اليقين حتى يثبت، ليعلم، لأنه ذلك الصبر فيه مرارة. ما الذي يجعله حلوا ويجعله مطاقا؟ هو اليقين، اليقين في الله، اليقين في اليوم الآخر، اليقين في الوعد الإلهي. فكل هذا يحلي الصبر، لأن الصابر هنا لا يضيع وقته، وإنما يعلم أن ذلك الصبر سينال عليه الأجر العظيم الذي هو فوق كل حساب. ولذلك يعني هذا دليل، يعني تقديم الصبر على اليقين دليل على أن اليقين هو، يعني طبعا اليقين هو أعلى مراتب المعرفة. فالصابرون يصلون إلى هذا اليقين بسبب مجاهدتهم نفوسهم، بالإضافة إلى أن اليقين يرزقه الله تعالى للصادقين الثابتين، والصبر دليل على الثبات، أو هو الذي يوفر القدرة على الثبات. هكذا وصف الله تعالى الرسل عليهم السلام بالصبر، فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كذلك أخبر أن كل الأعمال الصالحة تحتاج إلى الصبر، سواء في أدائها أو في الاستمرار عليها أو في إقامتها وفق الرضا الإلهي، لأن العمل ينظر إليه من كل الزوايا، قبل البدء به كيف يصبر الصابر حتى يقوم به، ثم حين القيام به، ثم بعد ذلك الصبر عليه حتى لا يحبطه، حتى لا يسيء إليه، والصبر حتى يكون الشخص متقيا ليتقبل منه الله تعالى ذلك العمل. ومن ذلك الإحسان الذي هو من منازل العظمى للنفس المطمئنة. الله تعالى قال لنا الإحسان بالصبر، يعني أنه لا يمكن التحقق بالإحسان ما لم يكن هناك صبر. الله تعالى يقول واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني السر ذلك أن المحسن الذي يتقن عمله ويؤديه وفق ما يتطلبه يحتاج إلى صبر، بخلاف ذلك الذي يؤدي عمله من غير مراعاة الإتقان. الإتقان دائما يحتاج إلى الصبر والتأني والتروي والتثبت والوقت، بخلاف ذلك الذي هكذا يؤدي العمل ويريد أن يتخلص منه. هكذا الله تعالى يقرن الصبر بالتوكل، كما في قوله تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وقال عن الرسل عليهم السلام وخطابهم لقومهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. طبعا سر ذلك أيضا واضح، لأن المتوكل الذي أسند أموره ثقة بالله، أسند أموره لله سبحانه وتعالى ثقة به وبقدرته المطلقة وبرعايته ورحمته، لا يستعجل النصر ولا يتألم إذا لم يهزم أعداؤه أمامه، لأنه يعلم أن تحديد آجال ذلك لله تعالى، بخلاف ذلك الذي يفتقد الصبر والذي ينهار في أقرب فرصة وبأيسر السبل. لذلك التوكل يحتاج مثله مثل كل ثمار التزكية تحتاج إلى ووسائلها تحتاج إلى الصبر. هكذا الله تعالى يقرن الصبر بالصدق والثبات والجهاد، كما قال في صفات الصالحين إن ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هكذا أخبر عن قول السحرة لفرعون: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هنا طلب الصبر الكثير، أفرغ، لكأننا نحتاج إلى صبر كبير، وتوفنا مسلمين. وأخبر عن قول موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هكذا أخبر الله تعالى عن علاقة الصبر بمواجهة كل مثالب النفس الأمارة. طبعا الصبر نحتاجه في المواجهة الخارجية كما نحتاجه في المجهاد الداخلي، في المواجهة الداخلية، في جهاد النفس، فنحتاج إلى هذا الأمر حتى تتحقق النفس بالسماحة والحلم والعفو والكرم وكل الصفات النبيلة. كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك الذي يدفع السيئة بالحسنة، ذلك الذي يحلم عند الغيظ، ذلك الذي يقضم غيظه، هو يحتاج إلى الصبر. والله سبحانه وتعالى يذكر أن هذا ذو حظ عظيم، هذا ذو حظ عظيم، لأنه تحقق بإنسانيته وتحقق بصفات ربه سبحانه وتعالى. الله تعالى عفو حليم غفور، فلذلك هذا كمال، وليس يعني طائشا أن هذا الشخص الذي وصل إلى هذه الدرجة، ليس كذلك الإنسان الذي يصيبه يعني عقله خفيف ويغضب ويتصرف تصرفات لا تتناسب مع الكمال الإنساني. كذلك الله تعالى قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني هذا دليل على العزم، مثل ما قال أولي العزم من الرسل، دليل على العزم والعزيمة والشخصية القوية. كذلك أخبر الله تعالى عن علاقة الصبر بالتقوى، والتقوى كما رأينا هي المجتمع أو المحل التي تجتمع عنده كل المكارم. الله تعالى قال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. في هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن المواهب الإلهية التي تتنزل على النفوس المرضية مرتبطة بمدى صبره، صبر هذه النفوس. الله تعالى شرط تنزل المدد الإلهي على المؤمنين بالصبر والتقوى. وطبعا المدد الإلهي الموجود في ساحات المعركة وكذلك تحتاجه النفس. الله تعالى يثبت الذين آمنوا، يحتاج المؤمنون إلى الثبات وتنزل الملائكة للثبات. وذكر الله تعالى تنزل الملائكة لتبشيرها المؤمنين وأولياء الله الصالحين. فلذلك يمددكم ربكم هنا كما تقصد المعارك كذلك تقصد المعاني المرتبطة بالنفس. الإنسان يحتاج كما أن هناك شياطين يجتمعون عليه، فهو يحتاج كذلك إلى مدد إلهي من الملائكة أو مدد فيض إلهي بحيث يحميه من الوقوع في أسر أولئك الشياطين. ومثل ذلك الله تعالى أخبر عن أنواع كثيرة من الفضل لم يكن لها من سبب سوى الصبر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. يعني هنا طبعا عندما يقول الله تعالى بني إسرائيل يقصد على الصالحين من بني إسرائيل، يعني الخطاب لهؤلاء ما هو السبب بما صبروا، لكونهم صبروا الله سبحانه وتعالى أتم كلمته الحسنى عليهم. وقال: واصبروا إن الله مع الصابرين، يعني المعية الإلهية. وطبعا هذه من أعظم الثمار، من أعظم المكارم. المعية الإلهية تعني الحفظ، تعني الرعاية الخاصة، تعني المحبة، تعني أشياء كثيرة جدا أن يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، المعية الخاصة. كذلك قال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه أيضا ثمار عظيمة، المغفرة أعظم ثواب يناله الإنسان أن يكفر الله سيئاته بحيث لا يراها في كتابه ولا يبقى لها أثر في نفسه. الله تعالى وعد هنا بالمغفرة ووعد كذلك بالأجر الكبير الذي هو فوق المغفرة، أو الذي تؤهله، لأن المغفرة تجعل الإنسان أهلا لتنزل الأجر الكبير. والله تعالى قارن الصبر بالعمل الصالح، لأنه لا يمكن القيام بالعمل الصالح والاستمرار عليه والثبات عليه من دون سلاح الصبر. ولذلك الصبر فيه أشياء كثيرة، فيه فضائل عظيمة. لذلك الله تعالى قال ذكر في أجره، يقول ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال أولئك يجزون الغرفة الجنة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. والحمد لله رب العالمين.